أخطر الكلمة كلمة الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الكريمة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، لازلنا مع كلمة التوكل، ولازلنا نطوف سويا في هذا البستان الماتع، بستان التوكل على الله عز وجل. وذكرت أن التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وقد أمر الله نبيه المصطفى بتحقيق التوكل في كثير من الآيات، وأثنى على أنبيائه الذين حققوا التوكل عليه، وأثنى على أصحاب رسول الله، وكنا قد توقفنا عند هذه، أثنى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حققوا التوكل على الله حينما خوفوا بالمشركين في يوم أحد بعدما انتهت المعركة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى ثمرة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. انظروا إلى الثمرة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا صدق اعتماد القلب على الله. ثم انطلق الصحابة وتحركوا بالفعل في غزوة حمراء الأسد لملاحقة جيش المشركين بعدما سمعوا أن أبا سفيان قد أعد العدة وأراد أن يعاود الكرة للقضاء على النبي وأصحابه في عقر دارهم في المدينة مرة أخرى. هم صدقوا في اعتماد قلوبهم على الله وأخذوا بالأسباب، خرجوا مع أن جراحهم لا زالت تنزف، والله مع أن جراحهم لا زالت تنزف خرجوا. فماذا كانت النتيجة؟ اسمع إلى الله جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أيها المتوكل على الله، هذه بشراك، أصدق في اعتمادك عليه جل وعلا، وخذ بالأسباب بقوة وصدق وأمانة ورجولة، ودع النتيجة إلى الله جل وعلا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. من جميل ما قرأت، قيل لحاتم الأصم وهو من الصالحين: يا حاتم، بما حققت التوكل على الله؟ قال: بأربع خصال. قالوا: ما هي؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. نعم، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله عز وجل. ما أجملها من كلمات. وسيد المتوكلين كما ذكرت هو سيد النبيين. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فكنا إذا وجدنا شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام شجرة ظليلة يعني ليستريح تحتها، وعلق سيفه عليه الصلاة والسلام في غصن من أغصان هذه الشجرة، فجاء رجل مشرك فوجد هذه الغنيمة الكبيرة وجد رسول الله نائما ووجد السيف معلقا، فاستل المشرك السيف ورفعه وأراد أن يهوي به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الأرض والسيف على رأسه، والمشرك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال النبي: الله الله. فسقط السيف من يده، فأخذ النبي السيف بيده وقال: من يمنعك مني؟ قال: حلمك يا محمد، أو كن خير آخذ يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد هذا الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم أسلموا أسلموا، فلقد جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. الشاهد صدق اعتماد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه. ها هو الصديق في حوار هامس، خافت خائف متقطع: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا في الغار يوم الهجرة، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد المتوكلين على الله، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. أخذ بكل الأسباب كما ذكرت في الحلقة الماضية، لكن قلبه معلق بمسبب الأسباب لا بالأسباب. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. حين ألقي في النار وأنزل الله عز وجل إليه جبريل وسأله: ألك حاجة؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الحديث المتردد على ألسنة الناس: علمه بحالي غني عن سؤالي، لا يصح. إنما الصحيح قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ كلكم يعرفها. قال الله جل وعلا: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه أم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يقول لها ربنا جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتوكلت على رب العالمين ووضعت طفلها ورضيعها المبارك في الصندوق في التابوت وألقته في اليم، ونجاه ونجاه ربه تبارك وتعالى، وحقق لها ما وعد. وينجي الله موسى بستر رقيق قد لا يخطر لأحد منا على بال، ألا وهو ستر المحبة. فلما نظرت امرأة فرعون إلى وجه موسى قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه لا تقتلوه. وينجي الله موسى، بل ويحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد جل وعلا. فهي الآن في قصر فرعون وموسى في حجرها وفي صدرها ترضعه، بل وفرعون يجلس إلى جوارها يأمرها: أرضعيه أكرميه أشبعيه. فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ما أروعها وأحلاها من ثمرة، ألا وهي ثمرة التوكل على الله جل وعلا. هاجر عليها السلام حين وضعها إبراهيم ورضيعها المبارك إسماعيل عند دوحة فوق زمزم، ولما يبنى البيت بعد، وتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء المشرق الودود: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، هذه الأسباب الميسرة، وأراد أن ينصرف. والحديث بطوله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. فتعلقت به هاجر وقالت إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فأشار برأسه إلى السماء، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت في كلمات تجسد حقيقة التوكل على الله، بل إنها كلمة، قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. أي توكل هذا؟ وأي يقين هذا؟ وأي ثقة في الله هذا؟ إذن لا يضيعنا وهي لا ترى إنسا ولا أنسا، إذن لا يضيعنا وهي لا ترى بيتا ولا شجرة ظليلة، بل ولا ترى أي سبب من أسباب الحياة، لا ترى إلا جبال مكة التي سودتها حرارة الشمس المحرقة، بل ولا ترى إلا أشعة منعكسة على الرمال، كادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار، ومع ذلك تقول إذن لا يضيعنا. والله ما ضيعها، إنها ثمرة التوكل على الله جل وعلا، والله ما ضيعها. انتهى الماء وانتهى التمر، بل وجف اللبن في صدرها، وبدأ رضيعها يتلبط ويتلوى أمام عينيها بين يديها، فقامت تسعى تأخذ بالأسباب الميسرة، تسعى بين الصفا والمروة. وكل من سافر منكم إلى العمرة أو إلى الحج يعلم أن المسافة ليست هينة، ولاحظ أنك تسعى الآن في جو مكيف بارد جميل، وعلى أرض ممهدة باردة جميلة. أسأل الله أن يحفظ أمن بلاد الحرمين، وأن يحفظ عليهم النعم، وأن يجعلهم أهلا لشكرها. لكن لاحظ أن هاجر كانت تجري على رمال كادت الشمس المنعكسة عليها أن تحرق الجلد وأن تسرق الأبصار، تسعى بين الصفا والمروة، ثم تعود إلى الصفا، ثم إلى المروة، هكذا. وفي الشوط الأخير على المروة سمعت صوتا، قالت صهن صهن، ونظرت إلى الرضيع، فوجدت الملك يلامس الأرض بجناحيه، جبريل عليه السلام. في رواية جميلة جدا عند الإمام الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الحج، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن جبريل عليه السلام نادى على هاجر وهي على المروة في شوطها الأخير، وقال لها من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم، لم تقل أنا هاجر، وإنما قالت أنا أم ولد إبراهيم، نسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء، فقالت أنا أم ولد إبراهيم. قال وإلى من وكلكما؟ ترككما هنا لمن؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف. نعم، قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. فيا أيها الحبيب اللبيب ويا أيتها الفاضلة، فلنحقق التوكل على الله جل وعلا بصدق اعتماد القلب على الله، مع الأخذ بالأسباب في كل مناحي ومجالات الحياة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأود أن أنبه إخواني وأخواتي أن الرزق ليس مالا فحسب، بل المال من الرزق. قال ابن منظور في لسان العرب الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فالمال رزق، وحب الله رزق، وحب النبي رزق، وحب الصحابة رزق، وحب آل بيت النبي رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والولد الصالح رزق، والزوجة الصالحة رزق، والطاعة رزق، والأموال رزق. فلا تقصر الرزق على المال فحسب، هذا تقصير في فهم قضية الرزق، وفهم مبتور أو جزئي. فالرزق أوسع مدلولا من المال، فلو حققت التوكل على الله كفاك، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم التوكل عليه،